وما في تضييعه من ضياع الدين والدنيا واستيلاء الأعداء والذل والدمار، فإن النفوس الأبية والهمم العلية لا ترضى لأنفسها بغير هذا الخلق الفاضل الذي هو أعلى الأخلاق وأنفعها. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فحثهم على الصبر بتأميلهم وطمعهم في الأجر والثواب وإدراك المقامات العالية. وقال أيضا في ذم الناكلين وترغيب التائبين الصابرين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وقال عن المنافقين ونكولهم عن مشقة الجهاد: وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، أي لو كان عندهم فقه نافع في تنزيل الأشياء منازلها وتقديم ما ينبغي تقديمه لأثروا مشقة الجهاد على راحة القعود الضار عاجلا أو آجلا. وفي هذا أنه بحسب فقه العبد وعلمه ويقينه يكون قيامه بالجهاد وصبره عليه وثباته. ومن دواعي الصبر وهو من الفقه أيضا أنه إذا علم المجاهد أنه على الحق ويجاهد أهل الباطل، علم أن هذا أعلى الغايات وأشرفها وأحقها، وأن الحق منصور وعاقبته حميدة. ومن دواعي الصبر الثقة بالله وبوعده، فإن الله وعد الصابرين العون والنصر، وأنه معهم في كل أحوالهم، ومن كان الله معه فلو اجتمع عليه من بأقطارها لم يخف إلا الله. ومما يعين على الصبر والثبات الأمر الثاني، وهو التوكل على الله وقوة الاعتماد عليه والتضرع إليه في طلب النصر والإكثار من ذكره، كما قال تعالى هنا حيث رتب على هذا الفلاح: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، أي تقوموا بدينه وبالحق الذي جاء به رسوله مخلصين لله قاصدين أن تكون كلمة الله هي العليا، ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإخباره بأنه المتفرد بنصرهم، وأن غيره لا يملك من النصر شيئا، وأمرهم بالتوكل عليه أمر لهم بأقوى الأسباب النافعة في هذا المقام العظيم. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال سبحانه: أليس الله بكاف عبده، أي الذي قام بعبوديته، فبحسب توكلهم عليه وقيامهم بعبوديته يصلح لهم النصر والكفاية التامة. ومن أسباب النصر والصبر والثبات اتفاق القلوب وعدم التفرق والتنازع، فإن ذلك محلل للقوة موجب للفشل. وأما اجتماع الكلمة وقيام الألفة بين المؤمنين واتفاقهم على إقامة دينهم وعلى نصره، فهذا أقوى القوى المعنوية التي هي الأصل، والقوة المادية تبع لها، والكمال الجمع بين الأمرين، كما أمر الله بذلك في هذه الآية وفي قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. ومن أسباب الثبات والنصر حسن النية وكمال الإخلاص في إعلاء كلمة الحق، فلهذا حذر تعالى من مشابهة الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فهؤلاء لما لم يعتمدوا على ربهم وأعجبوا بأنفسهم وخرجوا أشرين بطرين وكان قتالهم لنصر الباطل، باءوا بالخيبة والفشل والخذلان. ولهذا أدب خيار الخلق لما حصل من بعضهم الإعجاب بالكثرة في غزوة حنين، حيث قال القائل: لن نغلب اليوم عن قلة، فقال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فلما زال هذا الأمر عنهم وعرفوا ضعفهم وعاقبة الإعجاب، أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. ومن الأسباب التي أرشد الله إليها في القتال الثبات والصبر وحسن التدبير والنظام الكامل في جميع الحركات العسكرية. قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وكان صلى الله عليه وسلم يرتب الجيش وينزلهم منازلهم ويجعل في كل جنبة كفأها ويسد الثغرات التي يخشى أن يتسرب منها العدو، يحفظ المكامن ويبعث العيون لتعرف أحوال العدو، ويستعين بمشاورة أصحابه كما أمر الله بذلك خصوصا في هذا الأمر المهم، وتعرف أسرار العدو وبث العيون ووضع الجواسيس السريين الذين لا يكاد يشعر بهم، كما أن من المهم التحرز من جواسيس العدو وعمل الأسباب لأخذ الحذر من ذلك بحسب ما يليق ويناسب الزمان والمكان. ومن المهم أيضا أن تفعل جميع الأسباب الممكنة في إخلاص الجيوش وقتالها عن الحق، وأن تكون غايتها كلها واحدة لا يزعزعها عن هذا الغرض السامي فقد رئيس أو انحراف كبير أو تزعزع مركز قائد أو توقف في صمودها في طريقها النافع على أمور خارجية، فإنه متى كانت هذه الغاية العالية هي التي يسعى لها أهل الحل والعقد ويعملون لها التعليمات القولية والفعلية كانت الجيوش التي على هذا الوصف مضرب المثل في الكمال وسداد الأحوال وحصول المقاصد الجليلة. ولهذا أرشد الله المؤمنين يوم أحد إلى هذا النظام العجيب فقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنبههم على أنه وإن كان محمد هو الإمام الأعظم والرسول المعظم فإنه لا ينبغي لكم أن يفت فقده في عزيمتكم وانحلال قوتكم، بل أنتم تقاتلون لله وعلى الحق الذي بعث به رسوله ولدفع الباطل والشرور، فاجعلوا هذه الغاية نصب أعينكم وأساس عملكم وامضوا قدما في سبيل الله غير هائبين ولا متأثرين إذا أتت الأمور على خلاف مرادكم، فإن الأمور هكذا تكون تارة لك وتارة عليك. والكمال كل الكمال أن يكون العبد عبدا لله في الحالين، في السراء والضراء، في حال إتيان الأمور على ما يحب أو ضد ذلك. وهذا الوصف هو كمال الفرد وكمال الجماعات والله الموفق. ومن الأمور المهمة جدا أن يكون الرئيس رحيما برعيته، ناصحا محبا للخير، ساعيا فيه جهده، كثير المراودة والمشاورة لهم خصوصا لأهل الرأي والحجة منهم، وأن تكون الرعية مطيعة منقادة ليس عندهم منازعات ولا مشاغبات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أي إذا حصل النزاع في أي أمر من الأمور خصوصا في الأمور المتعلقة في سياسة الحرب ردت إلى هذا الأصل الذي يطمئن إليه المؤمنون ويلجأ إليه كبارهم وصغارهم لعلمهم أنه فرض على جميعهم، ولعلمهم أن حكم الله ورسوله هو الخير والصلاح، وأن الله يعلم من مصالحهم ما لا يعلمون، ويرشدهم إلى كل ما به ينتفعون. ومن الأمور المهمة جدا سلوك طريق الحق والعدل في قسمة الغنائم، وألا تكون ظالمة مستبدا بها الأقوياء، محروما منها الضعفاء، أو تكون فوضى، فإن هذين الأمرين مع ضررهما في الدين، وإن هذا لا يحل ولا يجوز، وهذا من أعظم المحرمات، فإنهما يضران غاية الضرر في الجيوش في وقوع العداوات وحصول الجشع والطمع، وكون وجهتها تكون متباينة، فبذلك ينحل النظام ويقع الفشل، ويكون هذا الأمر أعظم سلاح للأعداء على المسلمين. ومن الأمور المهمة جدا أيضا، وهي عون كبير في الحروب، السعي بقدر الاستطاعة في إيقاع الانشقاق في صفوف الأعداء، وفعل كل سبب يحصل به تفريق شملهم وتفريق وحدتهم، ومهادنة من يمكن مهادنته منهم، وبذل الأموال للرؤساء إذا غلب على الظن أن ينكف شرهم عن المسلمين. فكم حصل بهذا الطريق من نكاية العدو ما لا يحصل بالجيوش الكثيرة. ولهذا قال: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فذكر الله هذه المصلحة العظيمة في الكف عن أمثال هؤلاء الموصوفين. وللموفقين من الرؤساء وقواد الجيوش في هذه الأمور مقامات معروفة صار لهم فيها اليد البيضاء على المسلمين. فانظروا إلى هذه التعاليم الإلهية التي هي النظام الكامل الوحيد في جميع الأزمنة والأمكنة. استدل بذلك على أن الإسلام الحقيقي هو الدين الحق الذي إليه ملجأ الخليقة وبه سعادتها وسلامتها من الشرور، وأن النقص والهبوط بتضييع تعاليم هذا الدين الذي أكمله الله وأتم به النعمة على المؤمنين. فصل في البيوع وأنواع المعاملات. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة حاضرة عن تراض منكم. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اشتملت هذه الآيات الكريمات على أحكام جمة وفوائد مهمة، منها أن الأصل في البيوع والمعاملات والتجارات كلها الحل والإطلاق، كما هو صريح هذه الآيات. لا فرق بين تجارة الإدارة التي يديرها التجار بينهم، هذا يأخذ العوض وهذا يأخذ المعوض، ولا بين التجارة في الديون الحال لثمنها المؤجل مثمنها كالسلم، وبيع السلع بأثمان مؤجلة لعموم قوله: إذا تداينتم بدين، ولا بين تجارة التربص والانتظار بأن يشتري السلع في أوقات رخصها وينتظر بها الفرص في مواسم وغيرها، ولا بين التجارة بالتصدير والتوريد من محل إلى آخر، ولا بين التجارة والتكسب أفرادا ومشتركين. فكل هذه الأنواع وما يتبعها قد أباحها الشارع وأطلقها لعباده رحمة بهم وقياما لمصالحهم ودفعا للأضرار عنهم، وكلها جائزة بما يقترن بها ويتبعها من شروط ووثائق ونحوها إذا سلمت من المحاذير الشرعية التي نبه الله عليها ورسوله. يدخل في هذا العموم جميع أجناس المبيعات وأنواعها وأفرادها من عقارات وحيوانات وأمتعة وأطعمة وأوان وأشربة وأكسية وفرش وغيرها، وكلها لابد أن تقترن بهذا الشرط الذي ذكره الله، وهو التراضي بين المتعاوضين الرضا الصادر عن معرفة. وأما السفيه والمجنون ومن لا يعتبر كلامه فوليه يقوم مقامه في معاملاته. وأعظم المحاذير المانعة من صحة المعاملات الربا والغرر والظلم، فالربا الذي حرمه الله ورسوله

فمتى اتفقا على شيء من ذلك فلا حرج ولا بأس، وهذا أحسن من المقاضاة في الحقوق المؤدية إلى الجفاء أو إلى الفراق. ولهذا قال: والصلح خير. وهذا أصل عظيم في جميع الأشياء، وخصوصا في الحقوق المتنازع فيها، لأن المصالحة فيها خير من استقصاء كل منهما على حقه كله، لما في الصلح من بقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح، وهو جائز بين المسلمين في كل الأبواب، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه، فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح، فذكر الله تعالى المقتضي لذلك فقال: والصلح خير. والخير كل عاقل يطلبه ويرغب فيه، فإن كان مع ذلك قد أمر الله به وحث عليه ازداد المؤمن طلبا له ورغبة فيه. وذكر المانع بقوله: وأحضرت الأنفس الشح، أي جبلت النفوس على الشح، وهو الاستئثار والتفرد في الحقوق وعدم الرغبة في بذل ما على الإنسان والحرص على الحق الذي له، فالنفوس مجبولة على ذلك طبعا، أي فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم وتقليله وتلطيفه وتستبدلوا به ضده، وهو السماحة ببذل جميع الحقوق التي عليك والاقتناع ببعض الحق الذي لك والإغضاء عن التقصير. فمتى وفق العبد لهذا الخلق الطيب سهل عليه الصلح بينه وبين كل من بينه وبينه منازعة ومعاملة، وتسهلت الطرق الموصلة إلى المطلوب. ومن لم يكن بهذا الوصف تعسر الصلح أو تعذر، لأنه لا يرضيه إلا جميع ما له كاملا مكملا، ولا يهون عليه أن يؤدي ما عليه، فإن كان خصمه مثله اشتد الأمر. ثم قال: وإن تحسنوا وتتقوا، أي تحسنوا في عبادة الخالق، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وتحسنوا إلى المخلوقين بكل إحسان قولي أو فعلي، وتتقوا الله بفعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، وتحسنوا بفعل المأمور وتتقوا بترك المحظور، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، فيجازيكم على قيامكم بالإحسان والتقوى أو على عدم ذلك بالجزاء والفضل والعدل. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. يخبر الله تعالى أنه ليس في قدرة الأزواج العدل التام بين زوجاتهم، فإن العدل التام يقتضي أن يكون الداعي والحب على السواء والميل القلبي على السواء، ويقتضي مع ذلك الإيمان الصادق والرغبة في مكارم الأخلاق للعمل بمقتضى ذلك، وهو متعذر غير ممكن. فلذلك عذر الله الأزواج وعفى عنهم عما لا يقدرون عليه، ولكنه أمرهم بالعدل الممكن فقال: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، أي لا تميلوا إلى إحداهن عن الأخرى ميلا كثيرا بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة، بل افعلوا مستطاعكم من العدل، فالنفقة والكسوة والقسم في المبيت والفراش ونحو ذلك مقدور، فعليكم العدل فيها بينهن بخلاف الحب والوطء وتوابع ذلك. فالعبد لا يملك نفسه فعذره الله، وقوله فتذروها كالمعلقة يعني أن الزوج إذا مال عن زوجته وزهد فيها ولم يقم بحقوقها الواجبة وهي في حباله أسيرة عنده، صارت كالمعلقة التي لا زوج لها فتستريح ولا ذات زوج يقوم بحقوقها. وإن تصلحوا فيما بينكم وبين زوجاتكم بوجه من وجوه الصلح كما تقدم، وبمجاهدة أنفسكم عن فعل ما لا تهواه النفس احتسابا وقياما بحق الزوجة، وتصلحوا أيضا فيما بينكم وبين الناس فيما تنازعتم به من الحقوق، وتتقوا الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما، يعني إذا تعذر الاتفاق والالتئام فلا بأس بالفراق. فقال: وإن يتفرقا بفسخ أو طلاق أو خلع أو غير ذلك يغني الله كلا من الزوجين من سعته، أي من فضله وإحسانه العام الشامل، فيغني الزوج بزوجة خير له منها، ويغنيها من فضله برزق من غير طريقه، فإنها وإن توهمت أنه إذا فارقها زوجها المنفق عليها القائم بمؤنتها انقطع عنها الرزق، فسوف يغنيها الله من فضله، فإن رزقها ليس على الزوج ولا على غيره، بل على المتكفل القائم بأرزاق الخليقة كلها، وخصوصا من تعلق قلبه به ورجاه رجاء قلبيا طامعا في فضله كل وقت، فإن الله عند ظن عبده به، ولعل الله يرزقها زوجا خيرا لها منه وأنفع. وكان الله واسعا، أي واسع الرحمة كثير الإحسان، حكيمة في وضع الأمور في مواضعها. وفي الآية تنبيه على أنه ينبغي للعبد أن يعلق رجاءه بالله وحده، وأن الله إذا قدر له سببا من أسباب الرزق والراحة أن يحمده على ذلك ويسأله أن يبارك فيه له، فإن انقطع أو تعذر ذلك السبب فلا يتشوش قلبه، فإن هذا السبب من جملة أسباب لا تحصى، لا يتوقف رزق العبد على ذلك السبب المعين، بل يفتح له سببا غيره أحسن منه وأنفع، وربما فتح له عدة أسباب، فعليه في أحواله كلها أن يجعل فضل ربه والطمع في بره نصب عينيه وقبلة قلبه، ويكثر من الدعاء المقرون بالرجاء، فإن الله يقول على لسان نبيه: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله، وقال: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فصل. قال الله تعالى في أحكام الطلاق والعدد: الطلاق مرتان، إلى قوله: واعلموا أن الله بكل شيء عليم، وقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الآيات وما بعدها. ذكر الله أحكام الفراق كما ذكر أحكام النكاح والدخول فيها. تقدم أنه تعالى حث الزوج على الصبر على زوجته ما دام متمكنا من الصبر، وفي هذا ذكر الله أنه إذا كان لابد له من الطلاق فعليه أن يطلق زوجته لعدتها، أي لتستقبل عدتها، وذلك أن يطلقها مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل قد تبين حملها، أو هي آيسة أو صغيرة، لأنها في هذه الأحوال كلها تبتدئ بالعدة البينة الواضحة، فمن طلقها أكثر من واحدة أو وهي حائض أو نفساء أو في طهر قد واطئ فيه ولم يتبين حملها فإنه آثم متعد لحدود الله، وإذا طلقها هذا الطلاق المشروع فله أن يراجعها ما دامت في العدة، كما قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وسواء رضيت أو كرهت. وهذا الطلاق الذي يتمكن فيه العبد من الرجعة هو الطلاق بواحدة أو اثنتين بلا عوض، فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنقضي عدتها وتنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها ويطلقها رغبة في طلاقها، تنقضي عدتها منه فله أن ينكحها برضاها وببقية شروط النكاح من الولي ومن الصداق وغيره، فإن طلقها بعوض بلفظ الطلاق أو الخلع أو الفداء أو غيرها من الألفاظ فقد أباح الله هذا الفداء عند الحاجة، وهي التي نص عليها بقوله: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وسواء كان العوض بقليل أو كثير لعموم الآية، فإذا فارقها على هذا الوجه حصل لها الفكاك منه ولم يكن له عليها رجعة إلا إذا شاءت بنكاح جديد. وعند التراجع بين الزوجين إذا رغب كل منهما في الآخر فليس لولي الأنثى أن يعضلها ويمنعها أن تراجع بعلها الأول أو الذي فارقها بغضا له ونكاية له وغضبا عليه أو طمعا في بذلها أو بذله له شيئا من المال، فكل هذا لا يحل للولي أن يفعله، بل عليه أن يسعى في التأليف بينها وبين زوجها، وأقل ما عليه أن لا يعارض في ذلك، وإذا كان منهيا عن ذلك بعد الطلاق أو الفداء ونحوهما فكيف في ابتداء الأمر، ولكن بشرط أن يكون الزوج كفئا وترضى المرأة به. وأما إذا منعها من تزوج من ليس كفئا لها في دينه أو غيره من الصفات المعتبرة شرعا فهو محسن، لأن منعها عما فيه ضررها إحسان عليها، وهذا أحد الأسباب في اعتبار الولي للمرأة في النكاح، وفي قوله في الرجعة: إن أرادوا إصلاحا، وفي التراجع: إن ظن أن يقيم حدود الله، اعتبار هذا الشرط في الرجعة والتراجع، وإلا فلا يراجع ولا يتراجع للضرار وللبقاء على غير ما يحبه الله. وفي هذا أن الأفعال مبنية على مقاصدها، وأن الأمر الذي يقصد فيه الخير والصلاح لابد أن يجعل الله فيه بركة، كما أن الذي يقصد به غير ذلك ولو مكن منه العبد فإنه ضرر حاضر ويخشى أن تكون عواقبه ذميمة. ويستفاد من هذا معنى كلي نافع، وهو أنه ينبغي للعبد إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور مثل الأمور التي يترتب عليها حقوق كثيرة ومثل الولايات الكبار والصغار والأمور المهمة التي يتأنى وينظر في نفسه وعاقبة أمره، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بقيامه بما فيها من الحقوق تقدم إليها متوكلا على الله وإلا أحجم واغتنم السلامة عن الدخول في الأمور الخطرة، وأمر تعالى الأزواج أن يمسكوا زوجاتهم بمعروف أو يسرحوهن بمعروف، فإن أمسكها أمسكها بعشرة حسنة، وإن فارقها فليكن على وجه الشرع بطمأنينة من غير مغاضبة ولا مشاتمة ولا عداوات تقع بينه وبينها أو بينه وبين أهلها. ومن التسريح بالمعروف أن يعطيها شيئا من المال تتمتع به وينجبر به خاطرها وتذهب عن زوجها شاكرة، ولا يكون لهذا الفراق على هذا الوجه إلا العواقب الطيبة للطرفين. ولما بين الباري هذه الأحكام الجليلة غاية التبيين، وكان القصد بها أن يعلمها العباد ويعملوا بها ويقفوا عندها ولا يتجاوزوها، فإنه لم ينزلها عبثا بل أنزلها بالعلم والصدق والحق النافع والجد، نهى عن اتخاذها هزوا أي لعبا بها، وهو التجري عليها وعدم الامتثال لواجبها للمضارة في الإمساك والإرسال أو كثرة الطلاق وجمع الثلاث، وقال: واذكروا نعمة الله عليكم عموما باللسان حمدا وثناء، وبالقلب اعترافا وإقرارا، وبالأركان بأن يستعان بنعمه على طاعته، وخصوصا ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، فإن في الكتاب والسنة من بيان الحق والهدى من الضلال والحلال من الحرام وجميع ما يحتاجه العباد من أمور دينهم ودنياهم، ما يوجب للعباد أن يشكروه شكرا كثيرا ويقوم بحقه ويخضع لأحكامه. وختم الآيات بعموم علمه تنبيها على أن أحكامه قد شرعها العليم الحكيم صالحة للعباد في كل زمان ومكان. وقد ذكر عدة المفارقة بحسب أحوالها في كتابه، فذكر أن المفارقة بطلاق إن كانت تحيض استكمال ثلاثة قروء من بعد وقوع الطلاق عليها، وأن الآيسة وإن لم تحض لصغر ونحوه عدتها ثلاثة أشهر، وأن المفارقة بموت زوجها تربص أربعة أشهر وعشرة، وأن الحامل من المفارقات في الحياة وبعد الممات عدتها بوضع الحمل. وفي هذه العدد وتقديرها من الأسرار والحكم والمنافع للزوجين وغيرهما ما هو من آيات الله للمتأملين المستبصرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ففي هذه الآية أن المفارقة في الحياة بطلاق ونحوه ليس لزوجها عليها عدة إذا لم يدخل أو يخلو بها، بل بمجرد ما يطلقها لها التزوج في الحال. وفي هذا أن العدة تثبت بالدخول وكذلك الخلوة كما ثبت عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. ومفهوم الآية أن الفراق بالموت تعتد له الزوجة المعقود عليها ولو قبل الدخول. وكما يؤخذ من مفهوم هذه فإنه يؤخذ من عموم قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن. وفيها أن العدة من حقوق الزوج لتمكنه من الرجعة ولحفظ فراشه ومائه من الاختلاط، وحق لها أيضا، فإن المعتدة نوعان: نوع حامل لها النفقة بكل حال، قال تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ونوع غير حامل وهي أيضا نوعان: مفارقة بائنة بموت أو فسخ أو خلع أو ثلاث أو عوض، فهؤلاء كلهن لا نفقة لهن ولا كسوة ولا مسكن إلا على وجه المعروف والإحسان. ومفارقة رجعية فما دامت في العدة فلها النفقة والكسوة والمسكن وتوابعها على الزوج، وحكمها حكم الزوجة التي في حباله في كل حال إلا في القسم فلا قسم لها، لأن الله سماه بعلا لها في قوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ولأن له أن يرجعها إلى الزوجية التامة رضيت أو كرهت ما دامت في العدة. وفي قوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، دليل على أمانتها على نفسها وقبول قولها في وجود الحيض وانقطاعه، لأنه توعدها بكتمان ذلك، وهذا دليل على أن قولها معتبر. وفي قوله: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، دليل على أنه لا يقع الطلاق إلا بعد النكاح، وأن من علق طلاقا بنكاح امرأة لم ينعقد هذا التعليق ولم يقع عليها شيء إذا نكحها، لأن النكاح لا يراد به خلاف مقصوده، وهذا بخلاف تعليق عتق المملوك للغير بملكه إياه، فإنه صحيح ويعتق إذا ملكه، لأن تملك الرقيق يقصد به العتق وهو مقصود شرعي صحيح. وقوله فمتعوهن به الأمر بتمتيع المفارقة بالطلاق قبل المسيس مطلقا، وفي آية البقرة الأمر بالتمتيع إذا لم يسمي لها مهرا، إن سمى لها مهراً فإنه يتنصف إذا طلقها قبل الدخول، ويكون نصف الصداق هو المتعة، كما قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى. فحث على العفو في هذا الموضع الخاص لنفعه وعظم موقعه، وقال: ولا تنسوا الفضل بينكم. وهذا إرشاد عظيم نافع في جميع المعاملات، أنه ينبغي للعبد فيها ألا يستقصي في كل شيء، بل يجعل للفضل محلا من عفو ومحاباة وإعطاء أزيد مما في الذمة قدرا أو وصفا، وقبول أدنى من الحق كمية وكيفية. فكم حصل بهذا الفضل وإن كان طفيفا خير كثير وأجر كبير، ومعروف وبركة وراحة فكر وطمأنينة قلب. وفي قوله: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فهذا العموم يقتضي أن كل مطلقة لها على زوجها متعة، لكن إن كانت غير مدخول بها ولم يسمى لها مهر فالمتعة واجبة كما تقدم بحسب يسار الزوج وإعساره، وإن كان قد سمي لها مهر تنصف المهر، وكان النصف الحاصل لها هو المتعة. فإن لم يكن الأمر كذلك كانت المتعة حقا معروفا وإحسانا جميلا، لما فيها من جبر خاطرها وقضاء نوائبها التي هي مظنة الحاجة إليها في تلك الحال. وكون ذلك عنوانا على التسريح بالمعروف ودفعا للمشاغبات والعداوات التي تحدث لكثير من الناس عند الطلاق، واحتياطا لبراءة ذمته مما لعله لحقه لها من الحقوق، وتسهيلا للرجعة أو المراجعة إذا تغيرت الحال وأحدث الله بعد ذلك أمرا، ولها من الفوائد شيء كثير. ومدح الله هذه الأحكام الجليلة بقوله: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. فسمى هذه الأحكام آيات لأنها تدل أكبر دلالة على عنايته ولطفه بعباده، وأنه شرع لهم من الأحكام الأحكام الصالحة لكل زمان ومكان، ولا يصلح العباد غيرها. فصل في آيات الإيلاء والظهار واللعان. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وقال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآيات. وقال في اللعان: والذين يرمون أزواجهم، الآيات. من جملة الأحكام المنتشرة المتعلقة بالزوجة أنه قد يؤلى منها أو يظاهر منها. والفرق بين الإيلاء والظهار أن الإيلاء هو الحلف بالله على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة طويلة تزيد على أربعة أشهر إذا كان قادرا على الوطء. فإذا فعل ذلك وحلف هذا الحلف فلا يخلو إما أن تطالبه الزوجة بحقها من الوطء أو لا تطالبه، فإن لم تطالبه ترك وشأنه، فإن وطئ في هذه المدة فقد حنث وعليه كفارة يمين، وإلا فلا كفارة عليه، وإن طالبته بالوطء أمر بذلك وجعل له أربعة أشهر، فإن فاء ورجع إلى الوطء فذلك هو المطلوب منه وهو أحب الأمرين إلى الله، وإن أبى وامتنع ومضت الأربعة الأشهر وهو مصر على عدم وطئها وهي مقيمة على طلب حقها أجبر على أحد أمرين: إما أن يفيء ويكفر كفارة يمين، وإما أن يطلق، فإن امتنع من كل منهما طلق الحاكم عليه. وأما الظهار فأن يحرم زوجته ويقول لها: أنت علي كظهر أمي، أو نحوه من ألفاظ التحريم الصريحة، فهذا قد أتى منكرا من القول وزورا، وكذب أعظم كذب، إذ شبه من هي حلال بمن هي أعظم المحرمات وهي الأم. ولهذا قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم عرض التوبة فقال: وإن الله لعفو غفور. ثم ذكر طريقها بالكفارة، فأمر المظاهر أن يعتق رقبة من قبل أن يمسها، فإذا لم يجد صام شهرين متتابعين من قبل المسيس أيضا،